أما الشطر الأول من السؤال، هل تخير الزوجة في الجنة أم أنها لآخر أزواجها؟ اختلف أهل العلم، قيل تكون مع أحسنهم خلقا، وقيل بالتخير، وقيل أنها لآخر الأزواج. ويعني الظاهر أنها لآخر الأزواج هذا. وقد ورد فيها صحيح أظن حديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة أنها لآخر أزواجها، أظن مر عليه في السلسلة الصحيحة أنها لآخر أزواجها. أما الشطر الثاني من السؤال وهو المهم، فما دام عمرك 23 عاما فأنت صغيرة في السن، فينبغي لك يا أختاه أن تتزوجي، فإن ذلك أغض للطرف وأحسن للفرج وخير لك في دينك ودنياك. وهذه الحاجة والغريزة وضعها الله عز وجل في عباده، ويعني ترك المرأة للزواج بهذا السن ليس من الأمور المشروعة، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، قال تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا تنظري إلى الأعراف الموجودة في منطقتك، في بعض المناطق يعني ترى أن المرأة إن تزوجت بعد زوجها هذا من الخيانة له أو من عدم الوفاء له أو غير ذلك من التأويلات، خصوصا وأنك لم ترزقي بالولد. ف الأولى لك والأتقى لك لربك وخير لك في دينك ودنياك أن تتزوجي، والله تعالى أعلم.